قال إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. فإن لو من المعلومة في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقنا أو كذبنا، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبنا، بل نقول إيه صدقنا أو كذبنا لكن آمنا له، وآمنا عكسها إيه كفرنا. احنا ممكن نكفر بعض، نكفر بالطاغوت مش كده ولا لا؟ نكفر بما يجب علينا ان نكفر به، نكفر بما كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ابراهيم قال هذا، قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، مش كده ولا لا؟ يبقى امنت بك او كفرت، يبقى الايمان عكس الايه؟ واما استدلال اربعه، واما استدلالهم بقوله تعالى وما انت بمؤمن لنا، فليس في الايه ما يدل على ان المصدق مرادف للمؤمن، فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر. يعني إن صح أن الإيمان جاء في مكان ما بمعنى التصديق، ليس معنى ذلك أن الإيمان يساوي التصديق من كل إيه الجوانب، بل صح في هذا الموضع، بل إن الإيمان وما أنت بمؤمن لنا إيمانا يكون القلب فيه ساكنا، ليس فيه اضطراب، بل مع التصديق الأمان، ليس تصديقا فقط وانما تصديق مع الامان، لان لفظة الايمان مشتقة من الامن، اولئك لهم الامن، فالقلب له فيه امن وفيه اطمئنان وفيه سكينة فلا يضطرب، بعكس التصديق العادي. فالايمان تصديق خاص، وهو تصديق ايه خاص. قال فليس في الاية ما يدل على ان المصدق مرادف للمؤمن، فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر، فقد نستخدم لفظة معينة في معنى معين في ظروف معينة بمعنى معين، ليس معنى ذلك أن هذه اللفظة يكون معناها هذا المعنى الذي أردناه في كل استعمالاتنا، وإنما هذه اللفظة في هذا المعنى تفيد كذا، ولكنها ليس معناها ان هذه اللفظة، ليس معنى ذلك ان هذه اللفظة في جميع استعمالاتها لا تكون الا بهذا المعنى، فقد تأتي في بعض المواضع بمعنى التصديق، ولكن ليس معنى ذلك انها ليس لها معنى الا التصديق، ليس معنى ذلك انها مرادفة للتصديق، بل تصديق مخصوص. واضح؟ اثنين، لو سلمنا جدلا، يعني لنفرض هو هنا ناقش هل الإيمان هو التصديق في اللغة، ناقشنا هذا الأمر، ثم سننتقل إلى نقطة أخرى ونقول سلمنا جدلا أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، هل نحن ملزمون بما تدل عليه اللغة دائما؟ أبدا. إمتى أكون ملتزم وملزم بالمعنى اللغوي؟ لما يحيلني الشرع على المعنى اللغوي، لكن قد يحيلني الشرع على المعنى العرفي، قد يحل الشرع على المعنى الشرعي. احنا عندنا عارفين ان في حقيقه شرعيه وحقيقه عرفيه وحقيقه لغويه، الشرع حينما يحيلني على الحقيقه اللغويه لابد ان اسلم ليس للغه وانما اسلم لمن؟ للشرع. فان احالني الشرع على الحقيقه الشرعيه فليس لا ابغي بها بدلا، ان احالني على الحقيقه العرفيه لا ابغي بها بدلا، لأني وقاف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. سلمنا جدلا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، مع أننا لا نسلم، والدليل على ذلك ما سبق من نقاط أربعة سابقة، ولكن لو سلمنا جدلا، زي ما إنسان يستدل عليك بحديث ضعيف، أنت تناقش في صحة الحديث، وبعد أن تبين عوار هذا السمك وتبين ضعفه تقول سلمت ان الحديث صحيح، ولكني سانازعك في الدلاله، هذا الدليل لا يدل على هذا المدلول، واخدين بالكم؟ لا، فقد انازعك في الدليل وقد انازعك في الدلاله وقد انازعك في الامرين. واضح؟ انازعك طاره في الدليل هل ثبت ام لا، ثم انازعك في دلاله الدليل واقول لك اخطات في الاستدلال، مش كده ولا لا؟ نعم. فلو سلمنا جدلا ان الايمان في اللغه هو التصديق، فالالفاظ الشرعيه الوارده في الكتاب والسنه كالايمان والاسلام والصلاه والزكاه والحج وغيرها، كل هذه الصيام ومشاكل ذلك كلها الفاظ عربيه، ولكن الشرع اعطاها معنى جديدا. هذا المعنى لا يخرج عن اصل المعنى العربي، ولكن بقيود معينه وبخصائص وميزات معينه. قال: الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة كالإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والحج وغيرها ليست على معانيها اللغوية المطلقة، ليست على معانيها اللغوية المطلقة، بل زاد فيها الشرع قيودا لا تخرج بها هذه الأسماء عن معناها في اللغة. الصلاة دعاء في اللغة، ولكن هل لما الشرع أعطاه معنى جديدا وأعطاه قيودا معينة أصبحت صلاة ذات ركوع وقراءة وسجود ومشاكل؟ هي الصلاة الشرعية التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ولا بد أن تكون متوجها للقبلة ويسبق وضوء، هذه الصلاة في وقت معين، هذه الصلاة الشرعية خرجت عن معنى الدعاء، أصلها الدعاء وفيها دعاء وقامت على الدعاء، ولكنها دعاء مخصوص بقيود وبشروط. الحج القبض ليس اي قصد، وانما قصد بيت الله الحرام في زمان معين، مش كده ولا لا؟ بشروط معينه وبقيود معينه وبافعال معينه. يبقى اضاف الشرع اشياء معينه فجعل هذا اللفظ العربي له دينونه شرعيه، حينما يذكر ينطلق اللفظ الى هذا المعنى وينطلق الذهن الى هذا المعنى. فاينما اقول هل صليت، لا تفهم أنت مني أنني أقول لك هل دعوت، تقول نعم أنا دعوت، وإنما تقصد هل صليت صلاة المغرب؟ لو دخل علينا إنسان الآن أقول له هل صليت؟ يقول نعم صليت، أصلى المغرب، لكن لا يقصد أني صليت، يعني بمعنى دعوت، مش كده ولا لا؟ وإلا أخرج عن الحقيقة الشرعية، ينفع الكلام ده؟ نعم. قال: بل زاد فيها الشرع قيودا لا تخرج بها هذه الاسماء عن معناها في اللغه. فمثلا الصلاه في اللغه الدعاء، لكن في الشرع عباره عن الافعال والاقوال المخصوصه في اوقات مخصوصه بشروط مخصوصه، هي دي الصلاه الشرعيه. وان كانت مشتمله لابد وان تكون اللفظه الشرعيه مشتمله على اصل الايه؟ المعنى العربي. فالإيمان أساس التصديق، لأنه لو لم يكن مصدقا هي كافر، لكن ليس الإيمان هو التصديق فقط، وإنما تصديق مخصوص. فكذلك الصلاة هي الدعاء، ولكن دعاء إيه؟ مخصوص. قال: وإن كانت مشتملة يعني الصلاة على الدعاء، فهكذا الإيمان الشرعي مشتمل على التصديق بالجنان والعمل بالأركان والإقرار باللسان. ولا شك أن بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مناسبة بالعموم والخصوص، في مناسبة بالعموم والخصوص، فالتصديق أعم والإيمان أخص، لأن له إيه؟ شرائط معينة. التصديق أعم زي الدعاء أعم، والصلاة أخص منه، مش الصلاة هي الأعم. ليه؟ لأن الصلاة تساوي دعاءها بشروط معينة، أنا خصصت لأنني كلما أضفت شرطا خصصت. واضح الفرق؟ يعني مثلا لما أقول إيه؟ أنا الآن أريد أن أعطي كل شاب مسلم جائزة يدخل في كل، يبقى ده عام. لما أجي أقول إيه؟ لو قلت كل شاب يبقى كل شاب في العالم. لو قلت كل شاب مسلم يبقى خصصت. كل شاب مسلم مصري. كل شاب مصري ها طاهري زي خد بالك، يبقى بخصص بخصص بخصص. هو دي مالكم ولا لا؟ حتى اصل الى اهل هذا المسجد، كل شاب مثلا يصلي معنا في هذا المسجد، يبقى معنى كده ان انا ايه؟ بقى العدد قد ايه اللي بيصلوا معنا؟

كأبي عمرو والأصمعي والخليل الفراهيدي وغيرهم. هو ده المقصود من كلمة الإجماع. أجمع أهل اللغة. من أهل اللغة النقلة الذين نقلوها ثعلب الأصمعي الخليل بن أحمد الفراهيدي. هل هو هذا هو المقصود من قولهم أجمعوا؟ ولا مراد المتكلمون باللغة العربية أجمع أهل اللغة؟ هل أهل اللغة الذين هم أهلها في الجاهلية وفي صدر الإسلام هل هؤلاء أجمعوا؟ ولا المقصود نقلة اللغة الذين نقلوا لنا اللغة وكتب جهدهم ونقل في لسان العرب والبحر المحيط وغيره من كتب اللغة؟ واضح الكلام ولا لا؟ نقول فإن عاد الأول ما هو لكل قول هيكون لنا موقف ولكل حادث حديث. فإن عمل الأول اللي هو المقصود إجماع أهل اللغة يعني نقلة اللغة، فإن عمل الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد. هؤلاء لم ينقلوا جميع ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم. هل هؤلاء عشان يقولوا أجمع أهل اللغة؟ هل الذين نقلوا سمعوا جميع أهل اللغة؟ أبدا. هم سمعوا من نقلوا عنه في عصور الاستشهاد من الأعراب، تمام؟ وإنما ينقلون به، يعني هو فإن عمل الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد. يعني هل هم حينما ينقلون يقولون كان أبو جهل وعنترة بن شداد وامرء القيس ولا يتكلمون وعملوا بكلمة الإيمان إنها التصديق وصاق وهذا بإسناد النصح عن هؤلاء؟ لا، ما حصلش، تمام؟ وإنما هم لا يذكرون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد عشان يدعوا الإجماع على أن ذكرت لغة العرب قبل نزول القرآن. وإنما يذكرون ما سمعوه من العرب في زمانهم هم، وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان. هل هم نقلوا لفظ الإيمان؟ فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. يعني هل نعلم أنهم نقلوا لفظة الإيمان بمعناه عن هؤلاء الذين نقلوا عنهم فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه؟ وهذا إن عنا نقل اللغة. وإن عنا المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك، فأبطل الإجماع بمعنيين، أو بما يقصد أو بما يتصور أنه جاء الإجماع أو الإجماع معناه كهذا الذي ذكره. ماذا يقصدون بكلمة الإجماع؟ ومن الذي أجمع؟ هل هم نقلة اللغة؟ هذا أمر لم يحدث. هل هم المتكلمون باللغة العربية قبل نزول القرآن الكريم وفي صدر الإسلام؟ من أين أتوا بهذا الكلام؟ لابد أن يأتوا بهذا الكلام. الإجماع ده إجماع ليس موجودا إلا في ذهن من؟ في ذهن صاحبه. واخدين بالكم؟ ثلاثة، إنه لا يعرف عن هؤلاء الجامعين أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، لا يعرف عنهم جامعين حتى ندعي الإجماع، بل ولا عن بعضهم. وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. أربعة، أن يقال هؤلاء، اسمع بقى عشان يعرفنا اللغة بتنقل إزاي، أن يقال هؤلاء لا ينكرون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا. هل هؤلاء نقلة اللغة ينقلون كلام العرب الأوائل ويقولون امرء القيس قال الإيمان يساوي التصديق، أو ينقلون أن عنترة قال إن كلمة كذا تساوي كذا؟ أبدا. خد بالك، هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا. ولذلك كتب القواميس هذا من فعل مين؟ من فعل أئمة، أئمتنا نحن، فهموا هذا عن العرب. خدوا بالكم من هذا الكلام، قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب، وأنه يفهم منه كذا وكذا. وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم أن الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم.

لا يقتضي المغايرة من كل وجه، وإنما يقتضي مغايرة ما. يقتضي المغايرة، ولكن هل المغايرة من كل الجوانب ولا أحيانا من جانب واحد؟ هنوضح هذا، لأن العقد بين شيئين يقتضي مغايرة ما، لا كل المغايرات. فيكفي في العقد بين شيئين نوع من المغايرة، كالمغايرة بين الكل والجزء، كما يقول مثلا الكل والجزء، كما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان أعم وعمل الصالحات جزء منه، مش كده؟ الإيمان كل وعمل الصالحات يعتبر منه إيه؟ جزء. كالمغايرة بين الكل والجزء، والخاص والعام، حينما يذكر مثلا جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة، مش كده ولا لا؟ والمطلق والمقيد. فيجوز عقد الأعمال على الإيمان، لأن الإيمان كل والأعمال جزء منه، فتتحقق المغايرة. فكيف يستدلون بالعقد على إخراج الأعمال من الإيمان؟ والعقد لا يقتضي ذلك، فيكون تشبثهم بالعقد في غير محله، ولا يتم لهم المقصود. وبمثل ما ذكرت أجاب أئمة السنة أمثال أبي يعلى وشيخ الإسلام وغيرهما، وحاصل ما قالوا: إن الله عقد الأعمال الصالحة والعقد يقتضي المغايرة. فيقال لهم، هم قالوا كده المخالفين، المخالفون قالوا لنا: إن الله عقد الأعمال الصالحة والعقد يقتضي المغايرة، العمل غير الإيه؟ الإيمان. يقال لهم: هذا غير صحيح، فإن الله عقدها على الإيمان من باب عقد الخاص على العام، كقوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. هل جبريل وميكال ليس من الملائكة ولا من الملائكة؟ من الملائكة. إذا معنى ذلك أن هذا العقد يقتضي المغايرة، جبريل وميكال غير الملائكة ولا هم من الملائكة؟ هم من الملائكة. طب المغايرة بقى من أين؟ من باب الخاص والعقد، عقد الخاص على يوم يقوم الروح والإيه؟ والملائكة، وعقد العام على الخاص، الروح جبريل عليه السلام، مش كده؟ فقال: فإن الله عطفا على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، كقوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ومن المعلوم قطعا أن جبريل وميكال من جنس الملائكة، ولو كان العطف يقتضي المغايرة كما قالوا لكان جبريل وميكال من جنس آخر، وهذا لم يقل به أحد من السلف، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تناقض ذلك. فمن ذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا من باب عقد الجزء على الكل، فالصلوات كل والصلاة الوسطى جزء منها. ومن المعلوم أن الصلاة الوسطى من جنس باقي الصلوات، فلو كان العقد يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني من جميع أنواع من جميع الوجوه، لكانت الصلاة الوسطى غير باقي الصلوات، وهذا خلاف المعروف والمعلوم. من يقول بهذا؟ لا أحد، حتى المخالف لا يقول بهذا. يبقى القاعدة سقطت عنده ولا لا؟ يبقى لما يقول إن الإيمان غير الأعمال، والدليل على ذلك أنه عطف الأعمال على الإيمان، نقول له: ما وجه الدلالة؟ يقول: لأن العطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن الأعمال غير الإيمان، صح؟ نقول له: هذا خطأ. لماذا؟ لأن العطف يقتضي مغايرة من وجه، ليس من جميع الوجوه. فمن الممكن أن يعطف الجزء على الكل، ويعطف الخاص على العام، ويعطف المقيد على المطلق، وهكذا. قال ابن أبي العز الحنفي، وهذا سيأتي في الطحاوية: والمغايرات على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر، كما تقول: جاء محمد وحسين، محمد غير حسين، مش كده ولا لا؟ فده متباينين، ده غير دخال، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقول خد بالك هنا بقى، هذا الكلام مختصر من كلام شيخ الإسلام برضو ابن تيمية ابن أبي العز، نقل هذا عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ذكر هذا في مجموع الفتاوى المجلد السابع من صفحة 272 بتوسع، اختصره شارح الطحاوية، وهو هنا ينقل عن شارح الطحاوية. كلام ابن تيمية كلام دقيق جدا. قال: المغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السماوات والأرض متباينين ولا لا؟

لا، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، فمن صدق بالقلب ولم يجد فرصة للإقرار باللسان يعني بأن كان أبكم مثلا فهو مؤمن، وكذا لو صدق وأقر ومات على القول فهو مؤمن، لأنه التزم شرائع الإيمان. التزم، والالتزام ماذا هو؟ قوله الإجاب على النفس، إنه يلتزم هذه الشرائع التي بلغت له، فحرم الحرام وأحل الحلال وأوجب على نفسه ارتكاب الفرائض حتى ولو لم ينفذ. المهم الالتزام اللي هو ليه وزيك في كلام ابن تيمية وغيره، التزم أداء الصلاة ولم يصلي، لكن لو لم يلتزم يبقى عمل ايه؟ يجحد الحكم، يستباح ارتكاب المحرم لانه ما قال لا واجبش على نفسه، يبقى ده رد شرع الله تبارك وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ قال لانه التزم شرائع الايمان وعزم على العمل بالاركان، فهذا العزم يعتبر في حقه كانه عمل بالاركان، غير انه لم يجد فرصه. فمثل هذا كيف يكون حجه بان الايمان هو التصديق فقط؟ وهذا ظاهر لمن وفقه الله للهدايه. يعني هذا الكلام فيه شغب مش كده ولا لا؟ لان هذه مساله خاصه بشخص، هذا الشخص له ظروف، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. يعني الانسان دلوقتي علم ان هناك رسول، فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه احد شيئا عن شرائع الدين، ومات على ذلك، هل هذا يكفر؟ هل هذا الانسان؟ ولذلك وجدنا حديث حذيفه ان الانسان الذي يكون في اخر الزمان حينما يرفع القران ولا يوجد شيء على الاطلاق، واناس لا يعرفون صلاه ولا يدعون صلاة ولا زكاة ولا شيئا من هذا القبيل، فهؤلاء الناس ماذا يفعلون؟ قال لا يقولون إلا لا إله إلا الله. فلما قال الصلة لحذيفة ماذا تنفعهم وماذا تعمل بعض هذه الكلمة؟ قال كل الدين من النار، لأنه لا يدري شيئا عن الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله، لا يعرف شيئا عنه، ليس هناك قرآن على الأرض وليس هناك أي شيء بعد رفع القرآن، فماذا يفعل هذا؟ لهذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قول بعضهم الدليل الرابع، ان الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الايمان ثم اوجب عليهم الاعمال، خاطبهم وقال يا ايها الذين امنوا قبل ان يوجب عليهم الايمان، يبقى جعلهم مؤمنين قبل ان يوجب عليهم الايه؟ اعمال الايمان في بدايه الاسلام، في بدايه الاسلام قال لهم يا ايها الذين امنوا، خاطبهم بالايمان مع انهم لم يكونوا قد اتوا باعمال، وانما الايمان الذي اتوا به هو الايه؟ التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، التصديق بالتوحيد، التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن هناك شرائع قد كلفوا بها بعد. يجاب على هذا الاشكال او يجيب عليه شيخ الاسلام ابن تيميه حيث قال: وبهذا يظهر الجواب عن قولهم خوطبوا بالايمان قبل الاعمال. فنقول ان قلتم انهم خوطبوا قبل ان تجب تلك الاعمال فقبل وجوبها لم تكن من الايمان، يعني هذه الاعمال لم تكن قد فرضت بعد، فلم تكن من اعمال الايمان، لانها امتى تبقى من اعمال الايمان؟ لما نفرضها الله عز وجل. لو جاء انسان قبل ان يفرض الصيام وقام، يبقى الصيام ده عمل من اعمال الايمان ولا بدعه؟ بدعه بدعه، مش كده ولا لا؟ لو واحد جاء واخترع عباده قبل ان تفرض هذه العباده، لو اتى بها يكون مبتدع ولا لا؟ واضح. ولكنه لما تفرض عليه ينفذها من اجل ان الله امره بها، فهي اصبحت من اعمال الايمان، تمام ولا لا؟ ولذلك قال: فان قلتم انهم خوطبوا قبل ان تجب تلك الاعمال فقبل وجوبها لم تكن من الايمان، وكانوا مؤمنين الايمان الواجب عليهم قبل ان يفرض عليهم ما خوطبوا بفرض، كانوا مؤمنين الايمان الواجب الذي اوجبه الله عز وجل. الاذن تفضل. يا رب نسالك الثبات في الامر كله. لاصحاب ابي حنيفه قول بعضهم ان الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الايمان ثم اوجب عليهم الاعمال، اجاب عن هذا الاشكال شيخ الاسلام ابن تيميه حيث قال: وبهذا يظهر الجواب عن قولهم خوطبوا بالايمان قبل الاعمال. فنقول بقول شيخ الاسلام: ان قلتم انهم خوطبوا قبل ان تجب تلك الاعمال فقبل وجوبها لم تكن من الايمان،

واخدين بالكم؟ واذا افرد الاسلام. الدليل الخامس، دليلهم الخامس، واضح الدليل الرابع هنا والرد عليه. دليلهم الخامس قولهم ان الله تعالى قال في الكفرة ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وانا لا ادري ما وجه الدلالة هنا، هذا دليل لا وجه للدلالة فيه على ما استدلوا عليه. ان الله تعالى قال في الكفرة ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والانتهاء عن الكفر يكون بالايمان. ان ينتهوا عن الكفر يغفر لهم، متى يغفر لهم؟ لو انتهوا عن الكفر ودخلوا في الايمان. والانتهاء عن الكفر يكون بالايمان، ولو كانت الاعمال كلها ايمانا لم يكن المنتهي عن الكفر منتهيا عنه ما لم يأتي بجميع الطاعات. هذه شبهة رديئة جدا. يعني معنى الكلام ان الانسان لكي ينتهي عن الكفر لابد وان يؤمن، فمتى يؤمن؟ لابد وان، لو ادخلنا الاعمال في الايمان لابد لكي يكون منتهيا عن الكفر لكي يغفر له ما قد سلف ان يأتي بجميع الايمان. والايمان ايه هو؟ قول وعمل. يبقى لابد ان يأتي بجميع الاعمال، وان لم يأتي بجميع الطاعات لم يكن منتهيا عن الكفر. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ يكفيه لكي ينتهي عن الكفر ان يعلن توبته من الشرك ومن الكفر الذي كان به كافرا، ويدخل في الايمان والاسلام، ويلتزم احكام الاسلام، يلتزم بقلبي احكام الاسلام، ثم اذا جاء وقت العمل يعمل، فان عمل اصيب وان لم يعمل عوقب. واضح الكلام؟ والتوبه نفسها عمل، لان الانسان لكي يتوب ان ينتهي يغفر له ما قد سلف. التوبه لها شروط. الشرط الاول الاقلاع، وده توبه من كفر، الاقلاع عن جميع اعمال الكفر، مش كده ولا لا؟ الاقلاع والندم، مش كده ولا لا؟ والعزم، عزم من حديد على ان ايه؟ على ان يأتي باعمال الخير كله واعمال الايمان. والعزم يبقى له شروط ولا لا؟ هذه الشروط عمل، وهذا هو المطلوب من الانسان لكي ينتهي عن الكفر، لكي يغفر له ما قد سلف، ثم بعد ذلك يحاسب على اعماله انه دخل في حظيرة الايه؟ الايمان والاسلام. قال الجواب عن ذلك، ان معنى قول الله تعالى ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ان هؤلاء المشركين والكفر ان تابوا الى الله عن شركهم وكفرهم وقتال المؤمنين وعداوتهم ودخلوا في الاسلام والتزموا الطاعه وانقادوا لاوامر الله يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك. وليس معنى الايه ان الله تعالى لا يغفر لهم الا ان ياتوا بجميع الطاعات دفعه واحده في ان واحد، لان هذا ليس في طاقه البشر. من قال هذا؟ من قال انهم لكي يتوبوا وينتهوا عن الكفر لابد وان ياتوا بجميع اعمال الطاعات؟ هذا ليس في طاقه البشر، فلا يستطيع احد ان ياتي بطاعات جميع العمر دفعه واحده، وانما عليهم ان يلتزموا الطاعه، يلتزموا الالتزام الايجاب على النفس. وخذوا بالكم من تعبيرات اهل العلم، خذوا بالكم من تعبيراتي واصطلاحاتي، لان من لم يفهم اصطلاحات اهل العلم يقع في الضلال من حيث لا يدري. خذوا بالكم. قال وانما عليهم ان يلتزموا الطاعه وينقادوا الانقياد عمل القلبي كما قلنا، ويتعهدوا الاتيان بالاوامر واجتناب النواهي. وهذه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو نفع على شعبة من النفاق. من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالإيمان، لابد من الانسان لو لم يغزو لو لم يجاهد لابد ان يكون العمل القلبي بالنسبة للجهاد موجود، اللي هو الالتزام والاجابة على ان تحدثه نفسه، هو ده الايه؟ الاجابة على النفس. قال وهذه التوبة وهذا الالتزام هما من الاعمال. ما التوبة عمل، ده اعظم ندم يحرق الكفر ويحرق الاعمال السابقة من الحرام، والاقلاع الان، والاقلاع عن عداوة المؤمنين وموالاة المؤمنين، في موالاة للمؤمنين وفي بغض كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وده اهم شيء اللي هو التوحيد ومقتضيات التوحيد. وهما يبقى وهذه التوبة وهذا الالتزام هما من الاعمال، وهما شرط في مغفرة ما قد سلف منهم، ولا مخرج لهم من الكفر الا بذلك.

خذوا بالك لازموا الامام ابا حنيفه. لماذا؟ لان ابا حنيفه رحمه الله لم يكن يصدر عن ادله كلاميه، ولم يكن الرجل متكلما. اما الذين نسبوا اليه فهم الذين تكلموا وهم الذين اتوا بهذه الادله الكلاميه. فقال: لان طاعه اهل الكتاب من اليهود والنصارى وطاعه غيرهم من الكفره قد تتحقق في الاعمال فيكون بذلك مرتدا عن دين الاسلام، وان كان يعتقد ان دين الاسلام حق كما وقع من امثال ابي طالب وهرقل. ابو طالب كان يعتقد ان دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير اديان البريه دينا، مش كده ولا لا؟ وقال في ذلك شعرا عظيما يمدح فيه دين النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وهرقل كما جاء ذلك في صحيح الامام البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع على هذا الحديث العظيم الذي رواه ابن عباس عن ابي سفيان ولم يكن قد دخل في الاسلام بعد، وحدث ما حدث، وحكى قصه هرقل حينما ارسل اليه الرسول صلى الله عليه واله وسلم كتابه. ماذا فعل الرجل حينما جمع رجال الكهنوت في دولته واراد ان يدعوهم الى الاسلام لكي يثبت ملكهم ويثبت عزهم؟ فماذا كان من هؤلاء الذين حاصوا كحيصة عمر الوحش وذهبوا الى الابواب فوجدوها قد اغلقت؟ فلما ايس الرجل من ايمانه ماذا فعل؟ قال: انما فعلت ذلك لكي اختبر شدتكم وايمانكم، فسجدوا له، وكان هذا اخر امر هرقل. فهرقل هذا كفر عن علم ام لا؟ كفر عن علم وعن معرفة بصدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقول: وإن كان يعتقد، يعني هذا الكافر، أن دين الإسلام حق كما وقع من أمثال أبي طالب وهرقل وغيرهما، فهؤلاء قد أطاعوا الكفار وصاروا بذلك كافرين. يبقى شفت الطاعة أدت بهم، طاعة الكفار أدت بهم إلى ماذا؟ إلى الطاعة الكفر. والطاعة: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فأطاعوهم في الكفر والعياذ بالله. فقال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. وصاروا بذلك كافرين مع بقاء تصديقهم بقلوبهم بل وبألسنتهم، فكان كفرهم بالأعمال. فكيف يقال إن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال ليست من مسماه؟ واخدين بالكم؟ يعني هذا الدليل كان دليلا عليهم. طيب، احنا نكتفي بهذا القدر، وتبقى بقية الادلة الاخرى التي نجعلها في الدرس القادم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. يا راجل يا طيب، واحد بعيد في سؤال غريب قوي بيقول لي: هل الايمان هو التصديق المجرد فقط عند المرجئة والجامعية والاشعرية؟ انا بحسبه بيسأل عن لا، التصديق المجرد فقط عند المرجئة والجامعية والاشعرية. عند الاشاعرة للاسف نعم، يقولون بقول الجهمية في هذا الأمر. أما مرجئة الفقهاء فهل يدخل عمل القلوب؟ يعني مسألة عمل القلوب هي دي المعركة الدائرة بين أهل السنة وبين المرجئة عموما، هي قضية عمل إيه؟ القلوب. واضح؟ أعمال القلوب واضح؟ وهذا الأمر تعرضنا له قبل ذلك، وسنتعرض له بمشيئة الله تبارك وتعالى في حينه. أيضا الأشعرية يقولون هو التصديق، والجهمية يقولون هو المعرفة. أما مرجئة والجهمية من أشد الناس أو من غلاة المرجئة، والأشعرية قالوا بالتصديق. أما المرجئة فتقول المرجئة والجهمية والأشعرية، فالجهمية من المرجئة بل من غلاة المرجئة، والأشعرية قالوا بقول المرجئة. فالمرجئة طوائف متعددة، المرجئة طوائف، منهم الكرامية مرجئة ومنهم مرجئة الفقهاء. كلامنا الآن ينحصر مع مرجئة الكفار.